دينا أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكنا قد توقفنا منذ عدة لقاءات مع الصنف الثالث، هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، وبدأنا الحديث في اللقاء الماضي عن أنين المساجد، وهذا هو اللقاء الثالث عشر في هذه السلسلة المباركة، وعنوانه أنين المساجد. المساجد لها أنين، المساجد تشتكي العباد إلى رب الأرض والسماوات، المساجد تشتكي العباد إلى رب العباد. امتلأت المساجد بالبدع في بنيانها وفي سلوك الزائرين لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كانت المساجد تئن، فإن مسجدا من أكبر المساجد يرتفع صراخه ويزداد أنينه ويزداد عويله بين الحين والحين، وهو الآن يئن أنينا مرا أليما يضيق الصدور ويوجع القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. تعلمون يا عباد الله أن أعظم المساجد في الإسلام ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. أنا لا أظن أن هناك مسجد من المساجد يرتفع أنينه وصراخه كارتفاع أنين المسجد الأقصى الذي يتآمر على هدمه، الذي يتكالب على إزالته، الذي يخطط له اليهود لإزاحته، لإزالته، لتدميره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأقصى يصيح فينا، الأقصى يصرخ فينا، فهل من مستجيب؟ اليهود في يومنا هذا، بل ربما في اللحظة التي أنا فيها الآن، يعملون على هدم الأقصى، حاولوا اقتحام الأقصى منذ ساعات، فتصدى لهم أبطال نذروا أنفسهم لله عز وجل، باعوا دماءهم نصرة لدين ربهم عز وجل، وحالوا بينهم وبين اقتحامه، فجرح عدد وأسر عدد آخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاولوا اقتحام الأقصى منذ ساعات، فتصدى لهم أبطال، فجرح بعضهم وأسر بعضهم والبقية تأتي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسجد يئن، فهل من مستمع؟ الأقصى يصرخ، فهل من مجيب؟ أم أن شغلتنا الأفلام والأغاني والمباريات وكأس العالم والبرامج التافهة والمشكلات التافهة عن هذه المشكلة العظيمة العويصة التي تتعلق بعقيدة المسلمين. صرخ الأقصى قديما فسمعه بطل مغوار فانتصر له وحرره من براثن الصليبيين وأعتقه من قبضتهم صلاح الدين يوسف بن أيوب، اللهم ارضى عنه، اللهم اجعل مأواه الفردوس الأعلى، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين. لما جاءته شكوى الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو أسى البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فكان صلاح الدين، وكانت حطين، وكان تحرير الأقصى. فلسطين فتحها عمر بن الخطاب، حرر الأقصى عمر بن الخطاب فتحها عمر، وحررها صلاح الدين، فمن لها الآن؟ فمن لها الآن؟ موضوعنا عنوانه أنين المساجد. قلت إن المساجد تئن من كثرة البدع التي امتلأت بها، وتكلمت عن بعض هذه البدع في اللقاء الماضي، نمر عليها مرور الكرام ثم نأتي على الجديد. قلت من بدع المساجد زخرفة المساجد، وهذا خطأ عم وطم وذاع وشاع وانتشر، حتى أننا ندخل بعض المساجد كأننا ندخل إلى قصر من قصور الدنيا، زخارف وثريات نجف النجفة بعشرة آلاف وعشرين ألف، ممكن بثمنها نعمر مسجدا بأكمله. ما هذا يا عباد الله؟ وهذه آيات بالخط الكوفي، وهذه بالخط العربي، وهذا بالنسخ، وهذا بكيت، وهذا بكيت، زخارف. إذا دخلنا وصلينا في هذه المساجد لا نكاد نخشع في صلاة، لا نكاد نتدبر في آية نسمعها من آيات الله. ولقد كره السلف زخرفة المساجد إن لم تبلغ حد الإسراف، وحرموها إذا بلغت حد الإسراف. ولم يكن مسجد نبينا كسائر مساجدنا اليوم ملآن بالزخارف. فقد روى البخاري في كتاب الطهارة باب بنيان المسجد، قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد، وأمر عمر بن الخطاب ببناء المسجد وقال للبناء: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وروى الترمذي في سننه وحسنه الألباني في الصحيحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذه من البدع، بل من أشراط الساعة زخرفة المساجد. فقد روى أحمد وأبو داود بسند صحيح، والحديث صححه الألباني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال النووي: ويكره تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. وسئل الإمام مالك: هل يجوز أن نكتب بالصبغ، يعني بالألوان، آيات في القبلة كآية الكرسي أو كالمعوذتين أو الإخلاص؟ فقال مفتي المدينة مالك: أكره أن يكتب في القبلة أو في المسجد شيء من القرآن والتزاويق. ثم قال: إن ذلك يشغل المصلي. راجع الحوادث والبدع للطرشوشي صفحة 223. زخرفة المساجد حرام، بدعة، لأن هذا لم يكن على عهد رسول الله، ولم يكن هذا حال مسجد رسول الله. ثم النبي نهى عن زخرفة المساجد بصريح العبارة فقال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالضمار عليكم. ثم هذه الأموال التي أنفقت في الزخارف من أموال الأمة وقف لا يجوز أن تنفق إلا في مصلحة شرعية، وزخرفة المساجد ليست من المصالح الشرعية. اثنين، من بدع المساجد شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. امبارح عمل مولد البدوي في طنطا، مع أنه صدر قرار بمنع الموالد حذرا من أنفلونزا الخنازير، ورأينا كيف شد الناس الرحال، هذا يأتي من أقصى الصعيد حتى يأخذ البركات، ولا يملك البركات إلا رب الأرض والسماوات، وهذا يأتي من أقصى الوجه البحري، وهذا يأتي من هنا، وهذا من هناك، وهذا من هنالك، وهذا حرام، الموالد حرام. وشد الرحال بقصد الصلاة في غير المساجد الثلاثة منهي عنه. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أي مسجد غير دول ما يفرقش عن أي مسجد آخر، الصلاة فيه أجرها كأي مسجد. لو من العجب أن السفير الأمريكي كل عام يحضر مولد البدوي، لو من العجب أن الأستاذ ماضي أبو العزايم كتب عنه في أحد الجرائد الصادرة البارحة يقول أن أمريكا هيئات منها عرضت عليه أن تدعم الطرق الصوفية بالمال في مصر، وأنا أسأل ولماذا تدعم أمريكا الطرق الصوفية؟ لماذا؟ ثالثا، من بدع المساجد اتخاذ المحراب في المسجد. بعض الذين يقومون على المساجد هداهم الله يصنعون طاقا مجوفا في حائط القبلة ليقف فيه الإمام، ويظنون أن هذا هو المراد بقول ربنا عز وجل: فخرج على قومه من المحراب، مع أن المحراب معناه المصلى، المسجد كله محراب، المحراب هو المصلى. قال الحافظ ابن حجر: لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب. راجعوا فتح الباري شرح حديث 497. قال القاري الإمام في عون المعبود: المحاريب في المساجد من المحدثات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها. قال الإمام الألباني: وجملة القول أن المحاريب في المساجد بدعة. قال الشيخ علي محفوظ من كبار علماء الأزهر رحمه الله: وأما اتخاذ المحاريب في المساجد فلم يكن في زمان النبي محراب قط، ولا في زمان الخلفاء الأربعة محراب قط، وإنما حصل ذلك في آخر المئة الأولى، وهذا من شأن الكنائس، واتخاذ المحاريب في المساجد من أشراط الساعة. ده كلام الشيخ علي محفوظ من أكابر علماء الأزهر، راجعوا كتاب الإبداع صفحة 184. رابعا، من بدع المساجد رفع المنبر أكثر من 3 درجات. تلاقي الشيخ بيخطب على منبر 20 درجة، على منبر 15 درجة، هذه بدعة. وضع ستائر للمنبر، جعل قبة فوق المنبر، جعل باب للمنبر، كل هذه بدعة، كل هذه بدعة. هذا خطأ لعدة أمور: 1، مخالفة لمنبر النبي، فقد كان منبره صلى الله عليه وسلم عبارة عن درجتين ومستراح، 3 درجات بيقعد على الدرجة الثالثة، درجتين ومستراح. 2، هذه المنابر صاحبة الدرجات الكثيرة تمتد في صحن المسجد فتقطع الصف، وقد روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ثم الستائر اللي على باب المنبر، إنك تعملي باب للمنبر، إنك تعملي قبة فوق المنبر، هذا يحول بين رؤية المأموم للإمام. في ناس قاعدين في الجامع مش شايفين الإمام، والإمام قد يعبر بيديه عن بعض المعاني كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. طب اللي مش شايف الإمام هيفهمها ازاي دي؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين. أنت عامل لي بقى قبة وعامل لي باب للمنبر وعامل لي ستاير والمنبر ممتد، هشوفك ازاي؟ ثم هذا المنبر كم تكلف؟ هذا إسراف، وهذه أموال الأمة. لا، لازم منبر بقى وأرابيسك بقى وننقش عليه بعض الآيات، وكمان النجار اللي عمل يكتب اسمه بالأزميل. ما هذا التهريج؟ هذا تهريج، مش دي أموال الأمة؟ مش أنتم موظفين مسؤولين عن أموال الأمة في كل وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي؟ منبر النبي كان سهل جدا، بسيط خالص، من أرخص أنواع الخشب، عبارة عن درجتين ومستراح وانتهى. سبحان الله العظيم. أربعة، من بدع المساجد وضع دكة للمبلغ في المسجد. دكة يقعد عليها المبلغ، كل شوية الإمام يقول الله أكبر، هو رأى الله أكبر ويقرأ على سورة الكهف، يقعد يوشح شوية، كل هذه بدعة. قال الإمام ابن الحاج في المدخل: ليس من كيسي، ما قلتش من كلامي أنا حرف، أنقل عن أئمة. قال الإمام ابن الحاج في المدخل: هذا من البدع. قال الإمام القاسمي في كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد: وهذا خطأ لأمور. وضع دكة في المسجد للمبلغ بدعة لأمور. واحد، هذا الكرسي، هذه الدكة تأخذ موضعا كبيرا من المسجد، والمسجد وقف للمسلمين، ما ينفعش استغل صنطي فيه إلا في مصلحة شرعية، وهذه ليست مصلحة شرعية. اثنين، القارئ يجلس عليه ويقرأ سورة الكهف قبل الجمعة بصوت مرتفع، وهذه أصلا بدعة. مكبرات الصوت التي يكبر فيها المبلغ خلف الإمام لا حاجة لنا لها الآن. أنت واحد يبلغ خلف الإمام، الشيخ بيصلي بين الله أكبر، ما فيش ميكروفون يقول الله أكبر يسمعنا، الكهرباء انقطعت حد يبلغ. انما الشيخ بيصلي في ميكروفون بيسمع اللي في الجامع واللي حوالين الجامع على مسافة 1000 متر من كل اتجاه. طب بتبلغ ليه؟ هذه بدعة، هذه بدعة. من الذي قال هذا؟ القاسمي. من الذي قال هذا؟ الامام ابن الحاج. خامسا، من بدع المساجد الكتابة على طرفي القبلة: الله محمد، جاء قصاد بعض كده. هذا يوهم الشرك والمساواة بين الخالق والمخلوق. ثم يشغل المصلين عن الخشوع في الصلاة، ثم هو نوع من الزخرفة التي نهى الشرع عنها. سادسا، من بدع المساجد، البدع الكبيرة المصيبة العظيمة جدا، دفن بعض الصالحين في المساجد. هو جامع اتبنت عشان ندفن فيها الميتين. الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تدفنوا بعضهم في المساجد ليه؟ سئل الشافعي عن مسجد فيه قبر، ماذا يصنع فيه ولي الأمر؟ قال: إن كان القبر أولا هدم المسجد، وإن كان المسجد أولا نبش القبر، يشيل العظم ندفنه مع المسلمين. وبعض الجهلة يحتجون علينا فيقولون: ما هو النبي كان مدفون في الجامع. قلت: كذاب، من قال ذلك كذاب، كذب على الله وكذب على رسول الله. النبي دفن في حجرته في بيت عائشة، وظل الحال على هذا في عهد الصديق وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية وإلى حد الوليد بن عبد الملك، وقد أنكر عليه بعض علماء عصره. ثم التوحيد جنابه مصان في مسجد رسول الله، فلا يتمسع أحد بنحاس، ولا يدعو أحد وهو يستقبل القبر، ولا يستغيث أحد بالنبي، التوحيد مصان. إنما أي مسجد تاني، أي مسجد فيه ضريح يسأل فيه غير الله، يستعان فيه بغير الله، تؤخذ البركة من الرخام ومن النحاس، مهازل الله بها عليم. المساجد بنيت حتى يوحد فيها رب العالمين، والمساجد التي فيها أضرحة يسأل فيها غير الله، إي والله، يحلف فيها بغير الله، ينذر فيها لغير الله، يستغاث فيها بغير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادسا، من بدع المساجد النعي في مكبرات الصوت في المسجد. وقد ثبت في سنن الترمذي والحديث حسن صحيح، نهى النبي عن النعي، قال القاضي أبو الوليد ابن رشد: أما النداء بالجنائز في داخل المساجد فلا يجوز باتفاق العلماء لكراهة رفع الصوت في المسجد، وأما النداء بالجنازة على أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القاسمي: ومن البدع والمحدثات نعي الميت على منائر المآذن والنداء للصلاة عليه. لو واحد يموت على طول مؤذن الجامع أو الإمام يمسك الميكروفون: توفي إلى رحمة الله الحاج محمد ابن إبراهيم محمد أبو الدكتورة منى ووالد المهندس عباس ونسيب الجزار عباس أبو دومة. إيه يا عم في إيه؟ في إيه؟ هذه من البدع، هذه من البدع. قال الإمام مالك: ولا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد ولا يصاح بها في الطريق، ولا بأس أن يمشي في الخلق ويذكر ذلك بالتليفون، أقول لأبويا وخالي وعمي وكذا وبتاع، بالجواب أروح لأبعت ابني الخاله وأبعت ابني التاني لعمه ماشي، ولا بأس أن يمشي في الخلق ويذكر ذلك، ولا يعز المسلم بقريبه الكافر. واحد يهودي ابنه مسلم، اليهودي مات هلك، ما عزش المسلم في أبيه الهالك. ده كلام مين؟ مش كلامنا، ده كلام الإمام مالك نقلا عن كتاب البدع والحوادث للإمام الطرشوشي صفحة 305. عشان بعض الجهلة يقول لك بتجيبوا الكلام ده منين؟ ما انت ما بتقرأش، انت اللي مش عارف، اتعلم. سابعا، من بدع الجنائز المناداة على الشيء الضائع في المسجد. كل يوم نسمع في المسجد: عيلة تايه يا ولاد الحلال، عيل تايه يا ولاد الحلال، واحد ضاعت له معزة، واحد ضاعت له ساعة. هذا تهريج، هذا تهريج، هذا من البدع. اسمع، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. النبي محمد بيقول لكم لو سمعت حد في الجامع بيرفع صوته والضيع لي كذا، السنة تقول له: إلهي ما تلاقيها. أو الحديث الثاني، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد ما تبنتش عشان اللي ضيع له عيل. ده بعض المؤذنين والله أسمع في المساجد: يا أهل الحي الكرام، عربية أنابيب البوتاجاز وصلت، اللي عايز يغير الأنبوبة يلحق. إيه ده؟ معقول؟ يا أهل الحي الكرام، المية هتقطع من الساعة 2 للساعة 4. يا عم الحج اتقي ربنا في دينك، المساجد لم تبنى لهذا. ودعا رسول الله بنفسه، النبي نفسه دعا على واحد، نادى على شيء ضائع في المسجد. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في المسجد ينادي على جمل أحمر ضاع منه. قل يا أخوانا، إيه حد لقى جمل أحمر؟ أنا ضيع لي جمل أحمر في المسجد والنبي قاعد. النبي محمد قال: لا وجدت. ده علينا ما يلقاهاش، لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. الجوامع ما بنتش عشان اللي ضيع له عيش، الجوامع لم تبنى عشان الحاج محمد مات، أبو الدكتورة منى والمهندسة فتكات. لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، للذكر، للصلاة، للقرآن، للعلم، للجمعة. ثامنا، من بدع المساجد البيع والشراء في المسجد. معقول نبيع ونشتري في الجوامع؟ معقول تلاقي أخوات طالعين وجايبين معاهم إيه؟ بعض الخميرة عشان بتبيع في المسجد للأخوات. يقولك ما هو المكسب هنحطه في صندوق الجامع. ما ينفعش برضه. طلعت بيع مساحيق تجميل خذ يا أختي الكريم ده بيفرد الشعر والكريم ده بيبيض. في الجوامع وأخوات وملتزمات، وأنا أعرف ما أقول، هذه بدعة يا أختي في الله، هذه بدعة. المساجد سوق الآخرة يا بنتي، المسجد سوق الآخرة، فلا تعقد فيه صفقات الدنيا، سواء السلعة جوه الجامع أو بره الجامع ممنوع. روى أهل السنن بسند حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة. وروى الترمذي والدارمي وحسنه الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. أي حد بيعلن عن سلعة في الجامع بيبيع في الجامع قولوا ربنا ما يكسبك، لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فيه فقولوا لا ردها الله عليك. ومن البيع في المسجد تعليق النتائج التي تحمل علامات تجارية، فقول لك خد بس دي هدية حطها في الجامع، وعلى إعلان للمنتج بتاعه أو للمصنع بتاعه أو للشركة بتاعته وبيبيع إيه وعنوان المصنع إيه، ما دي تجارة برضه مش إعلان أهو. أطمس الإعلان من على النتيجة، أطمسه. ومن التجارة في المساجد الإعلان عن رحلات الحج والعمرة في المساجد. يقول يا عم ده عمل من أعمال الآخرة. أيوة بس أنت شركة، أنت عايز تكسب. فيا أخوانا في رحلة عمرة طالعة وتتكلف كيت وكيت وكيت، وبعدين هيكسب منها. ما ده بيع يا مولانا، هذا بيع يا عبد الله، فاتق الله في نفسك. أو الشيخ يعلن عن كتابه جوه الجامع، وانا عندي كتاب كتبته في المساله الفلانيه وثمنه 5 جنيه بس الاخ هيبيعه قدام باب الجامع. طب ما انت اعلنت كده، طب ما هذا بيع يا عبد الله. اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك. معنا اول اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا احنا الوقت بتاعنا ضيق، عايزين اتصال يخش على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أنا أستأنف. طيب السلام عليكم. الله يهديك ويهديني. كذا من بدع المساجد حضور صلاة الجماعة بملابس رديئة. بعض أهل الصناعات بارك الله فيهم ولهم، بعض أصحاب المهن يذهبون إلى المساجد بثياب ملوثة بالدم بالزيت والشحم برائحة البضاعة التي يبيعونها، مثلا بتاع فراخ بتاع سمك جزار، فيذهب للمسجد وثيابه ملوثة بالدم أو بالزيت أو بالرائحة الكريهة، وهذا منهي عنه. ربنا عز وجل بيقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. من العجب شفت أحد المشايخ واحد كده ما شاء الله يعني يضرب الطبل باسمه ممن ابتلانا الله بهم، يقول في إحدى القنوات: النقاب ليس من الدين خالص، بقى مش من الدين خالص إطلاقا، ليس من الدين، بل إن المرأة أمرها الله أن تتزين ويراح الجامع. يا سلام يا مولانا، المرأة ربنا أمرها تتزين وراح الجامع؟ ده ما فتحش أي كتاب تفسير في حياته على ما يبدو. ربنا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، المسجد هنا معناه الصلاة. فتتزين للصلاة يعني تتوضى، تلبس الخمار، تلبس الجلباب الطويل الواسع، مش تحط أحمر وأبيض وريحة وهي خارجة من الجامع. يا مولانا اتق الله. النبي نهى المرأة أن تخرج من بيتها متطيبة. يا مولانا اتق الله في دينك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. ألو؟ الحمد لله أسمعك، تفضل. معك يا عرفات من فلسطين. حياك الله، أسأل الله أن يحرر أرض فلسطين وأن ينتقم من اليهود المجرمين الذين يعملون على هدم الأقصى. حياك الله. والله يا شيخ أنا حابب بس أقول لك بالنسبة عن المسجد الأقصى، المسجد الأقصى يهدم يوميا، يهدم يوميا من أبناء القردة والخنازير. المسجد الأقصى أمنع منه، أمنع من الدخول إليه، وأنا ابن فلسطين أبلغ من العمر 20 عاما، لا يستطيع أحد الدخول إلى الأقصى إلا الذين يتجاوزون فوق 50 عاما، وإذا دخلوه يلاقون الضرب والإهانة من المستوطنين ومن أبناء القردة والخنازير. والله إنهم ينتهكون عرض خواتنا أمامنا، والله إنهم يدنسون بيوتنا، والله إنهم قتلونا في دورنا. لكن في الإمارات يرفع علم إسرائيل لأول مرة، والدول العربية الصامتة، بالرغم من أن الأقصى يهدم، والله إنهم حفروا الأنفاق من تحته ويمنعون من الدخول إليه، ممنوع التصوير بتاتا فيه. لماذا؟ لماذا؟ بأي ذنب نحن نقتل؟ بأي ذنب مسجدنا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقرن المسجد الحرام بالمسجد الأقصى. المسجد الأقصى يا عرب، المسجد الأقصى يا مسلمون. والله لو بيتك، تخيل أن بيتك يهدم، تخيل أن ابنك، تخيل أن أختك ينتهك عرضها يوميا أمامك على الحوادث العسكرية التي يقيمونها. أسأل الله العلي العظيم أن يحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين. والله إنهم معتدين، والله إنهم ظالمين. يعني أنا بس أريد إنه يعني هيك، يعني بس يعني شجب من الدول العربية، لا نريد والله لا نريد دواء ولا غذاء. نحن ليس عجولا تسمن، نحن ليس عجول ولا خرفان تسمن، نحن بشر، نحن نريد أن نعيش حياة هنيئة. مسجد أنا لا أستطيع أن أوصل. تعرف يا شيخ، فلسطين صغيرة جدا، فلسطين صغير، يعني بنص ساعة بقدر أوصل للمسجد الأقصى، بس ما بقدر، ممنوع بتاتا. ابن 20 سنة بيرجع، ابن 50 سنة بفوت، بس إذا فات بضرب واحد يهودي عمره 15 سنة، بضربه واحد يهودي عمره 15 سنة. أبي والله أبوي بنضرب قدام عين، ما بقدر أفتح فمي ولا بقدر أحكي إشي. بعين الله يا شيخ، جزاك الله خيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. بخاطر انا كنت عايز اعمل بس مداخلة وليها رجوع عند حضرتك. اتفضلي. المداخلة الاولانية كنت بتكلم موضوع النقاب، وحضرتك بتقول التزين وكده. هو دلوقتي طالع يعني من اللي بيتكلموا في النقاب، وكل واحد بيتكلم ملوش لازمة، والمذيعات يعني مذيعة اصلا ولا محجبة ولا منتقبة، وتجيب لك واحدة يعني ولا بتعرف تتكلم في الدين، وتقول لك اصلا النقاب مش فرض، اصلا النقاب سنة، وتقول لك تاخد برأي الأئمة الأربعة، تقول لك اصلا هو موضوع النقاب دوت ولا امام الأئمة الأربعة اعترفوا به، ولا كذاب ولا سنة. والله كذبت على الأئمة الأربعة. والله يعني أنا عايز أعرف هي منتقبة ولا محجبة. والله من قال إن الأئمة الأربعة نهوا عن النقاب أو قالوا ليس من الدين كذبوا على الأئمة الأربعة. وخليهم يا شيخ، يعني هو من التكلمش في موضوع النقاب، بتقول ولا أئمة من الأئمة الأربعة معترفين بالنقاب، مش معترفين برضو بالحجاب. طب نتكلم الأول بالحجاب وبعد كده تتكلم في النقاب، وبعدين من هي اللي تتكلم في النقاب وهي يعني ما نالتش حتى الحجاب؟ يا أختي الكريمة، أنا رأيت مذيع بيستضيف دكتور أسنان يتكلم عن النقاب. والله دكتور أسنان، مع احترامي لك، ما لك بالعلوم الشرعية حتى تدلي بدلوك في قضية شائكة تكلم فيها الأهل العلم؟ أمر عجب. حضرت يا شيخ في ندوة، والله العظيم شيخ يقول لنا كان واحد اللي هما بيصرحوا للعوذ بالله يعني اللي هما المجاري والحاجات دي، وجاي بيتكلم في قناة دينية وبقول لك أنا بفتي، والله العظيم كان بيقول كده الشيخ. طيب. يعني من هما؟ فاحنا طيب. بنشتكي أمرنا لربنا يعني، وبنقول حسبنا الله وكفى بالله وكيلة. السؤال الآخر إيه؟ السؤال الآخر، أنا يا شيخ في قسم إرشاد سياحي، فأنا بدرس الآثار والحاجات دي، بس والله أنا واخداها بنية اللي أنا يعني أنصر ديني وحتى أترجم البرامج دي. يعني انا لغتي ايطالي ومستخدمه دي، بس انا يعني غصب عني بنروح بننزل المتاحف وبنروح الاهرامات والحاجات دي، فمش عارفه طيب. اذا كان ده وزر عليا ولا لا. طيب تابعي معايا في الحلقه بارك الله فيك. ماشي. وسؤال بس يا حضرتك، بس يا ريت تدعي لي بالثبات وتدعي لوالدتي ووالدي. اسال الله يثبتنا واياكي ويثبت والدتك وكل امهاتنا على الخير. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا متعب؟ الحمد لله. معلش كل سنة طيب. يعني طبعا فرحان ومبسوط من قناة الرحمة والمشايخ، وأنا من قبل رمضان الحمد لله عند متابع قناة الرحمة وتعلمت منها أنا وأولادي والحمد لله. نعم. لكن في موضوع بسيط كده، في قناة الرحمة في برنامج اللي هو بتاع الرياضة، أنا بتاخدني الغيرة ما باني قاعد قدام قناة الرحمة أنا وأولادي البنات ومراتي. وبدي طبعا أشوف سماحتكم جميعا والله يهديكم، يعني يهدينا ويهديهم ويهدي المسلمين. إيه برنامج الرياضة؟ أنا لا أعرف. الرياضة اللابسين إعلان يعني؟ درعانهم باينه، واحنا يعني اما يبقى مراته ولا بنت تبص على على على الرجل مثلا ادراعاته والعضلات ولا كده. انا راجع غيري حبيبي، يا ريت دي يعني يطولوا الكم شويه او الى اخره، لان دي من نوع يعني انا بتاخدني الغيره صحيح، يعني انا عايز بارك الله فيك. اسمع الجواب، هنراجع اخونا الشيخ محمود حسان، نراجع في المساله دي، لكن انا مبلغ علمي ان مش ممكن يسمح في قناه الرحمه حتى في اعلان أن تظهر عورات رجال أو نساء. يا أخي بتقول لي كم يكون طويل شوية، كم الراجل، كم الفانيل اللي لابسها، ذراع الرجل كله ليس بعورة يا عبد الله، ذراعه كله ليس بعورة. عورة الرجل يا عبد الله تبدأ من السرة وتنتهي عند الركبة، ما فوق السرة وما تحت الركبتين بالنسبة للرجل ليس بعورة. مش معنى كده يمشي الرجل صدره مفتوح يبقى ساقط المروءة، لكنه أخونا في شيخنا الشيخ محمود سمع، ونراجع في هذه المسألة إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ليا درس اسئله عند حضرتك. اتفضلي. بالنسبه في اخت بتسال، هي بتشتغل في دار تحفيظ قران وبتبقى عندها زحمه في الشغل، فتقول اول ما بيأذن الظهر انا بحب اصلي الظهر فورا. لان الناس بتشغلني وبيقعدوا بقى يطلبوا حاجات وكده، فبتقول طب انا دلوقتي لو صليت الظهر في اول الوقت هضيع السنه، او ينفع ان هي تصلي السنه بعديه ولا ما ينفعش؟ ينفع ينفع. طيب ده اول سؤال، السؤال ولا تاخر الصلاه شويه وتروح مصلي؟ لا تصلي الصلاه في اول وقتها وممكن تصلي السنه بعد كده لا اشكال. طب السؤال الثاني، بتتكلم عن سجود الشكر، ايه هو تقول ايه لما تكون واحده بتسجد سجود شكر؟ تقول ايه في السجده؟ تقول سبحان ربي الاعلى. نعم. تقول سبحان ربي الاعلى في اي سجود. في تكبير ولا ما فيش تكبير؟ بلا تكبير وبلا، ويجوز بلا وضوء ويجوز لغير طيب. لغير القبله وبلا تسليم لانه ليس صلاه. كمان معلش. السؤال الثالث، العذاب المذكور في تأخير الصلاة عن وقتها، هل المقصود بتأخيرها لغاية ما يخرج وقتها، أو تأخيرها لغاية قبل الوقت الثاني بحاجة بسيطة؟ لا، ولا لو الواحد أخرها نص ساعة ساعة، يعني العذاب وقع على مين بالضبط؟ تأخيرها إلى أن يخرج وقتها بغير عذر شرعي. يعني لو أخرتها نص ساعة ساعة مش حرام؟ أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. لكن العذاب في شأن من جمع بين الصلوات وبلا عذر شرعي. اخر حاجه بقى حضرتك، يعني دلوقتي بالنسبه لموضوع النقاب، انا بوشر الاخوه والاخوات كلهم ان اعداء الاسلام اللي بيهاجموا النقاب دول بيكتبوا في المجله بالظبط كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه في الفضائيات، ده دليل على ان هم بيقعدوا يسمعوا كل الكلام وبينقلوه فعلا بالكلمه، يعني كل الكلام بتاع حضراتكم في المحاضره. اسمعي يا اختي. يعني عايزين بس نوضح للناس ايه المقصود بكده، يعني ايه يعني ده معناه ان هم فعلا عاملين حرب ومتغاظين، ويعني فالناس ما تزعلش ما تتضايقش، هم متغاظين مننا. طب بارك الله فيك، اسمعي الجواب. جزاك الله خير. بارك فيك. من حارب النقاب لا نملك الا ان نقول له كما قال الشاعر: يا ناطح الجبل العالي لتكلمه اشفق على الراس لا تشفق على الجبل. من كتب كلاما يحارب فيه النقاب أقول له: فدع عنك الكتابة لست منها، ولو لطخت وجهك بالمداد. مش أي حد يؤلف في العلم. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو لطخت وجهك بالمداد. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مسعد. أهلا وسهلا. الله يعزك، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. أنا بوصل صوتي لأبويا والأستاذ العلامة شيخنا الشيخ محمد حسان، ليا رجاء عنده إن هو يسمع صوت المسلمين كلهم كلهم بينادوله بيقولوا يا شيخ محمد إحنا محتاجين ننصر الأقصى، بالله عليك بالله عليك، احنا مستنيين ايه؟ احنا املنا كله فيك وانت يا شيخ مصعد. احنا لا نمتلك اي شيء، احنا ضعفاء، احنا قاعدين في بيوتنا بنموت بنتقطع، مش قادرين نستحمل المناظر دي. يعني عشمانين في الله ان ربنا يأذن لينا عن طريقكم، لان احنا ملناش مفر غيركم، ملناش حد في الدنيا ولا سبيل لينا دلوقتي غيركم انتوا. طيب فارجوك ارجوك، يعني احنا بنقول يا جماعة اهل الاوان. طيب العلماء يا اختي الكريمة عليهم ان يبينوا، عليهم ان ينيروا الطريق، عليهم ان يعلموا، عليهم ان ينصحوا ولاة الامر وأن يتناصحوا مع عامة المسلمين، وهذا دورنا وهذا ما نملكه. أسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين في كل بلاد المسلمين، اللهم اهدهم لنصرة الأقصى، اللهم اهدهم للعمل بقرآنك، اللهم اهدهم للعمل بسنة رسولك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى. كفاية اتصالات عشان نكمل الموضوع. أقول كذا من بدع المساجد الذهاب إلى المساجد بملابس رديئة ملوثة رائحتها كريهة، رجل يصلي بجورب منتن، ممنوع يا أخي يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. كذا من بدع المساجد رفع الصوت في المساجد لغير حاجة. انظروا إلى الأفراح التي تقام في المساجد، تجد زغاريد زغاريد مرتفعة يسمعها الرجال في المساجد، هذا منهي عنه. الجدل والغيبة والخصومات واللغط ورفع الصوت لغير حاجة، هذا منهي عنه، ده من بدع المساجد. لا يرفع الصوت في المسجد إلا لحاجة، كرفع صوت خطيب الجمعة، كرفع صوت الإمام، كرفع صوت المدرس، كرفع صوت المبلغ إذا انقطع التيار الكهربائي. غير كده ما حدش يرفع صوته، يدوب تكلم اللي جنبك بصوت يسمعه تأدبا مع الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال بينا أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حصبني رجل بحصاة، قال فالتفت فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأشار إلى رجلين وقال ائتني بهما هات لي ذول، قال فأتيته بهما فقال لهم عمر من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما وترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله، ده لا أدب مع ربنا في بيته ولا أدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند بيته الذي دفن فيه، ما نرفعش الصوت. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم وهيشات الأسواق. عارف هيشات الأسواق يعني ايه؟ النبي بيقول لنا ما تخلوش الجوامع سويقة، وإياكم وهيشات الأسواق. قال الإمام النووي أي اختلاطها وارتفاع الأصوات واللغط والفتن والجدل والخصومات، المساجد ما ينفعش فيها الكلام ده. كذا من بدع المساجد قراءة سورة الكهف قبل الجمعة بصوت مرتفع في المسجد، تلاقي الشيخ قاعد على الدكة ومعاه الميكروفون وعمال يقرأ ويتمايل والناس الله قاعد الفتحة لستين العظيمة الكريمة، ايه يا عم في ايه؟ انت عايز تطلع في الراديو؟ ما هذا التهريج، هذا تهريج. هو النبي كان بيعمل كده؟ النبي كان بيقول له يلا يا بلال قبل الأذان اقرأ لنا سورة الكهف والناس تسمع؟ ما كانش بيحصل. أمال بتألفوا ليه؟ بتألفوا في دين ربنا ليه؟ يقول أصل الناس أميين، بدل ما يقعدوا ساكتين وهما بيعرفوش يقروا نسمعهم. اللي هو الصحابة كانت نسبة الأمية فيهم قد إيه؟ أكثر من نسبتها فينا. ليه ما كانش حد في الصحابة صوته حلو زي حضرتك يقرأ؟ ده بموسى الأشعري النبي قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. ده النبي قال عن عبد الله بن مسعود من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن مسعود. فمع وجود الداعي للقراءة قبل الصلاة في أميين كتير قاعدين ومفيش مصاحف، كمان ما كانش في عهد النبي في مصاحف، يدوب اللي كاتب له على جريدة نخل كم آية واللي كاتب على لخاف يعني حجر أبيض رقيق كم آية، مفيش مصاحف بالمعنى الموجود النهاردة. جمعت في عهد الصديق ونسخت في مصاحف في عهد عثمان، فمع وجود الداعي ما فيش مصاحف يقرأوا فيها وفيهم أميين كتير، ومع انتفاء المانع يقدر النبي يخلي حد صوته حلو يقرأ، مع وجود الداعي وانتفاء المانع النبي ما عملش كده. يبقى اللي يعمل كده بعد عهد النبوة نقول له انت مبتدع، انت مبتدع. ثم في هذا تشويش على المصلين والذاكرين، انا داخل اصلي تحية مسجد وساعدتك في الميكروفون عملت تقرأ، الله شوشت علي يا اخي. يكره التشويش على المصلي ولو بالقرآن. انا قرأت سورة الكهف في بيتنا يا اخي، عايز اقرأ سورة يوسف تسمعني غصب عني الكهف تاني؟ امر عجب والله. هذا، واحب ان انبه الى حديث اشتهر بين الناس ولا اصل له في دين ربنا، اللي هو يقول لك النبي قال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الكلام كذب على رسول الله لا أصل له، بل يجوز الكلام في المسجد بكلام من أمور الدنيا بشرط ألا يكون فيه إثم ولا حرام، والدليل اسمع له. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا الصحابة في مسجد النبي والنبي موجود، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم رسول الله. طالما الكلام ما فيش فيه حرام، لا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا ولا، وما فيش فيه تشويش على المصلين، لا إشكال. كذا من بدع المساجد تعليق ساعات الجرس في المسجد، تلاقي ساعة حط محطوطة وليها جرس نغمة، كل شوية في الجامع تدق الساعة نسمع مزيكة، مزيكة في بيت ربنا، هذا حرام. أو أعمل لها صوت كناقوس النصارى طن طن في الجامع، ما ينفعش. إما أنك تعطل الرنة دي أو تشيل الساعة دي على بعضها برا الجامع. كذا من بدع المساجد الاجتماع في المسجد لحلقات الذكر بالتمايل والرقص، جماعة الصوفية يقعدوا بقى والكبيرهم يقعد يلا نذكر ربنا، الله الله، يسخنوا ويتطوحوا في الجوامع، وبعضهم يصطحب معه دف عشان الإيقاع، باطل في بيت رب العالمين، باطل. هذا لم يثبت عن رسول الله، ما كانش بيعمل كده والله، ولا على عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. والنبي قال فيما رواه مسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اسمع أقوال الأئمة مش كلامنا احنا وحشين، اسمع الأئمة يا سيدي. قال الإمام السيوطي ومن المحدثات الرقص والغناء في المساجد وضرب الدف أو الرباب، ومن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال مستحق للطرد والضرب، لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه. ده كلام مين يا حبيبي؟ السيوطي، الإمام السيوطي. قال الإمام ابن الحاج في المدخل، السيوطي قال الكلام ده، راجع كتاب إصلاح المساجد صفحة 108. قال الإمام ابن الحاج في المدخل ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة أو بعدها أو في غير أوقاتها، بتوع الذكر الجماعي عموما. قال الإمام الطرشوشي نقلا عن الإبداع صفحة 298 وأما الإسلام فكتاب وسنة. الإسلام هو إيه؟ قرآن وسنة. عايز تقولي ده حرام ده حلال ده عادة ده من الدين، ما تقلقش، قل لي قال الله قال رسوله. وأما الإسلام فكتاب وسنة، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذوا العجل إلها فتمايلوا وتراقصوا من حوله، وإنما كان مجلس النبي مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار. أنا عايز تتخيل واحد فوق دماغه عصفورة خايف تطير، هتطير. فالصحابة في مجلس النبي كده كده مش بيترقصوا. قال الطرشوشي فينبغي للسلطان، ولي الأمر ينبغي عليه، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوا هؤلاء من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. كذا من بدع المساجد حفظ نعال الناس في المسجد بالأجرة، لو عامل لي جزامة عند باب الجامع وحطت فيها أرقام تديله الجزمة بنص جنيه، بجنيه. هذه من بدع المساجد. قال الإمام القاسمي: وينبغي أن ينهى هؤلاء عن هذا، لأنهم يضيقون على المسلمين طريقهم، ويمسكون في المسجد موضعا لم يوضع له. أرض الجامع دي وقف لا تستغل إلا في مصلحة شرعية. ثلاثة: فيه إعانة لهم على ترك الصلاة، تبقى أنت بتصلي واللي قاعد مع الجزم خادم الجامع ما بيصليش عشان الجزم ما تسرقش. هذا كله محدث محدث. كذا من بدع المساجد الانقطاع لخدمة المساجد المقبورة تبركا بصاحب الضريح. ده واحد سادن للبدوي، السادن ينظف الضريح ويجيب للناس مية، مية فيها بركة بقى، كوباية بجنيه ولا حاجة بركة، وياخد مرتب من الحكومة على كده. سادن الضريح، ينظف الضريح، يستقبل الوافدين، بيسقيهم المية اللي فيها بركة. هذا كله من مظاهر الشرك، يفضل الشرك. وإنما بنيت المساجد لذكر الله، لتوحيد الله. وهؤلاء الموتى مهما كانوا عبيد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. بركة إيه تعبان راح تاخدها من واحد ميت؟ تبارك الذي بيده الملك، ربنا بس. كذا من بدع المساجد إخراج المصاحف الوقف في المسجد. تلاقي واحد ياخد المصحف في بيته أو ياخده ويصهين، يقول لك ما هو بيت ربنا. يا عم ده وقف عام، حرام تطلعه من بيتك إلا إذا أذن الذي أوقفه بذلك، ما تاخدوش، لا يجوز. كذا من بدع المساجد، ودي بدعة غيظاني قوي، تعطيل الانتفاع بالكتب الموقوفة في المساجد. كان عندنا جامع في حينا كبير، في مكتبة ضخمة كده ومليانة كتب جميلة عظيمة، ومحطوط على المكتبة قفل قد كده، لو حاطين لي يفطع المكتبة مكتوب إيه؟ فيها كتب قيمة. يا سلام، إدارة مسجد ما تعرفش ربنا. حابسين العلم عن الناس ليه؟ عشان خادم المسجد أو أمين الصندوق أو أي رئيس إدارة المسجد مع المفتاح في جيب فخامته. عدت سنين ولا تفتح. حرام عليك يا أخي، حرام عليك، تعطل مصلحة المسلمين. أنت خادم في بيت ربنا ولا غشوم ظلوم بتمنع الخير. كذا من بدع المساجد ذهاب النساء للمساجد متطيبات. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولا قال ولكن ليخرجن وهن تفلات. عارف يعني وهن تفلات؟ وهن تفلات يعني غير متطيبات. كذا من بدع المساجد تلاوة القرآن في الميكروفون قبل أذان الفجر، أو نشغل الراديو قبل الجمعة أو قبل الفجر في السماعة في الميكروفون، أو واحد يطلع يوشح لنا يقول لي شوية توشيح في الجامع قبل الفجر. كل دي بدع والله. ما كانش النبي قبل أذان الفجر يقول له يلا يا بلال وشح شوية، لا. وفي توشيح فيها شركيات، يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، يا من أستغيث به. ما ينفعش، لم يكن هذا على عهد النبي، بل هي بدعة أماتت سنة. البدعة دي موتت السنة. إيه هي السنة؟ الأذان الأول. الأصل أن الفجر له أذانين، تركوا سنة النبي، موتوا الأذان الأول وحطوا قرآن قبل الفجر، حطوا تواشيح قبل الفجر، ذبحوا السنة وأحيوا البدعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا من بدع المساجد وضع اللوحات والصور في المسجد. في بعض النتائج تتحط في الجوامع فيها صور بعض الشيوخ. أنا شفت في مسجد نتيجة محطوطة في القبلة فيها صورة الشيخ الشعراوي، هذا لا يجوز. وظن الشيخ لو استفتوه كان قال لا يجوز برضه. المساجد اللي فيها طرق صوفية حط صورة الشيخ صاحب الطريقة، الطريقة الجعفرية، الطريقة مش عارف ايه، صورته محطوطة. ايه ده؟ هي كنائس، التصوير هذه في الكنائس فقط ليست في المساجد. هذه من بدع المساجد يا عباد الله. كذا من بدع المساجد تشييد المنارات والقباب. المسجد موضوع القبة اللي بتحرم المسلمين من الانتفاع بسطح المسجد اللي ملهاش لازمة أصلا، والمنارة اللي بتتكلف أحيانا ربع تكلفة الجامع. المنارة تعيب ب30 ألف و40 ألف و50 ألف، ليس لها أصلا في الإسلام، ليس لها أصلا أصلا. هذا مما قلد المسلمون فيه غيرهم وليس فيه فائدة. سيما القباب، يعني اعمل مأذنة ماشي يا سيدي، ما حدش بيأذن عليها دلوقتي، لكن عشان الناس تشوف ان فيه هنا جامع. سيما لو كان الجامع في وسط عمارات ضخمة وعالية ومش شايفين حاجة، لكن هذا أصلا ليس له أصل في ديننا. روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. كذا من بدع المساجد المرور من المسجد من غير صلاة. يخش الجامع عشان يروح المبولة، يخش الجامع عشان ينادي على واحد، يخش الجامع بعد المغرب يحضر كتب كتاب ويطلع والعشاء بتدن، يبقى في بيت ربنا ولا يركع ركعة لله. وهذا من أمارات الساعة. روى ابن خزيمة والحديث صححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. كذا من بدع المساجد التدخين في الميضة أو في دورات مياه المساجد أو أمام أبواب المساجد، بل والله العظيم رأيت إماما في غرفة الإمام بيكركر الجوزة وطلع يخطب الجمعة. قلة أدب، هذا لا يعظم حرمات الله. وربنا عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحد المشايخ كان بيدخن فأفشوه ورايح الجامع يقول الدرس وفي إيده سجارة، قال له أنت الشيخ وبتشرب سجاير؟ قال خذوا عني علمي ولا تأخذوا مني دخاني. يا واد أنت يا فلوريدا وكليوباترا، أنت شيخ كليوباترا؟ خذوا عني علمي ولا تأخذوا دخاني. واحد يطلع لك مطمطم ويتكلم عن السنة والسنة وتعظيم السنة هو حلق دقنه. طب استحي، تأسى في المظهر بصاحب السنة، أين حمرة الخجل؟ كذا من بدع المساجد الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. وقد روى الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء يعني الأذان في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. كذا من بدع المساجد ترك تحية المسجد. أي وقت تخش في الجامع اركع ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة، حتى لو الإمام على المنبر، واسمع الأدلة. روى الشيخان عن أبي قتادة السلمي قال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس حتى أثناء الخطبة. أيوة. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. كذا من بدع المساجد ترك صلاة الجماعة خلف الإمام عشان بيشرب سجاير، ترك صلاة الجماعة خلف الإمام لأنه حليق، لا صلي وراء الحليق وراء المدخن، صلي وراء المسلم الفاسق. قال الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية ونرى يعني أهل السنة دي عقيدتهم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وأن نصلي على من مات منهم. أن صلي خلف الحليق وخلف المدخن، من صحت صلاته وحده صحت الصلاة من خلفه. ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة وكان الوليد بن عقبة خمرجي وصلى بهم الفجر مرة أربع ركعات، ولما خلص قال أزيدكم؟ قال ابن مسعود متهكما منذ عرفناك ما زلنا في زيادة. ابن عمر صلى خلف الحجاج التالي القتل الفاسق الظالم، فتقول لي مش هصلي اصله حليق، هذا تنطع، صلي. كذا من بدع المساجد طرد الصبيان من المسجد. يقول لك اصل النبي قال جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين، ده كذب على النبي. النبي شال الحسن والحسين وخطب بهم الجمعه، النبي شال امامه بنت زينب وصلى بها، النبي صلى مره فاطال في السجود حتى ظنه مات لأن الحسين قد ارتحله ركب على ظهره. النبي كان بيخش يصلي ويطول فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة. إما كانش عيالنا يتربوا في الجوامع، يتربوا على القهاوي على النواصي. كذا من بدع المساجد أكل البصل والثوم والكراث وشرب السجاير عند الذهاب إلى المساجد. والنبي يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مساجدنا. ثم أخيرا من بدع المساجد كتابة اسم المتبرع في لوحة رقامية كبيرة على باب الجامع. أنا مش هقول كلامي، هقول كلام الإمام ابن الجوزي. قال ابن الجوزي ومنهم من ينفق في بناء المساجد والقناطر إلا أنه لا يقصد إلا الرياء والسمعة وبقاء الذكر، فيكتب اسمه على ما بنى ولو كان عمله لله لاكتفى بعلم الله فيه، ولو كلف أن يبني لله جداراً من غير أن يكتب اسمه عليه لأبى أشد الإباء. راجعوا تلبيس إبليس صفحة 499. قال الشخيري: ومن البدع والرياء والسمعة ما يفعله كثير من الناس من كتابة لوحة كبيرة على باب المسجد يكتب فيها اسمه، اسم اللي بناه، واسم أبيه واسم جده، وهذا من الرياء، والرياء من الشرك. وربنا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخيرا، من البدع بدع المساجد دي موجودة حتى في الحرمين، حجز أماكن في المسجد. تلاقي التاجر أو الموظف أو البيك لسه في الفندق ويبعت السواق بتاعه يحط له فرشة في المسجد النبوي ويمنع الناس، هذا من البدع. قال شيخ الإسلام: وما يفعله كثير من الناس من تقديم المفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين. قال الشيخ السعدي، الشيخ ابن عثيمين: اعلموا رحمكم الله أن التحجر، يعني حجز الأماكن في المساجد ووضع العصا والإنسان متأخر في بيته وفي سوقه، لا يحل ولا يجوز، وهذا مخالف للشرع ومخالف لما كان عليه النبي وأصحاب النبي. أخيرا، بجد، من بدع المساجد وضع مساند في المساجد. شفت أنا ده في مساجد في الكويت والسعودية، تلاقي الصف الأول في مساند كده بالطول ومتنجدة، وبتوع الصف الأول آخر عنطزة، وفي بعض المساجد شفتها في السعودية والكويت عاملين يعني جدار كده بيتنجد واحد واثنين ورا بعض كده، هذا بدعة ولا شك. أنا خايف بعد سنة اثنين ثلاثة يبقى المسجد كله عبارة عن جدران من خشب متنجدة بالأسفنج وكله قاعد كده كأنه قاعد في النادي، هذا لم يكن من هدي رسول الله. أنت مريض عندك غضروف اقعد على كرسي ماشي، ما هذا يا عباد الله؟ ما هذا الطرف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بعض، والله أقول بعض، بدع المساجد قلتها على جناح السرعة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. جزا الله حبيبي الأستاذ محمد البطريق المخرج والمصورين وكل العاملين في الكنترول عني خير الجزاء، أعطوني 5 دقائق زيادة فوق وقتي. بقي أمر واحد، إن معظم اللي أنا قلته النهاردة أو جله 99% من اللي أنا قلته النهاردة استفدته من شيخنا الفاضل الشيخ وحيد عبد السلام بالي في محاضرة له تحت عنوان 90 خطأ في المساجد، والعلم رحم بين أهله، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، ومن الأدب أن ننسب ما استفدناه إلى صاحبه الذي استفدنا منه. وهو على أي حال شاركني في الأجر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا في أرض الله قاطبة بما قلت وبما سمعتم، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.